بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن قيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: الفائدة الخامسة: للإنسان قوتان، قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الكلام من ابن قيم رحمه الله في قوله للإنسان قوتان، قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية، هو بيان وتوصيف للواقع. لو قيل ما الدليل؟ الدليل هو الواقع. الإنسان له قوة إدراك ومعرفة، وله قوة عمل وإرادة، وكلاهما مما ينبغي أن يسعى الإنسان في تكميله. ولهذا جاءت الشريعة بتكميل هذا وذاك، كما سأتي في كلام المؤلف: القوة العلمية النظرية وتكميل، جاءت الشريعة بتكميل القوة العلمية النظرية وتكميل القوة العملية الإرادية. وقد جاء في القرآن سورتان، سورة تتعلق بالقوة العلمية النظرية، وسورة تتعلق بالقوة العملية الإرادية، وهما طبعا ذكرهما في القرآن في مواضع عديدة، لكن في سورتين مقترن، في سورتين مقترنتين جاء ذكر هذا وهذا، ومقترنتين يعني يسن قراءتهما في الصلاة. سورة الكافرون قوة لتكميل القوة العملية الإرادية، وسورة الإخلاص لتكميل القوة العلمية النظرية. ولذلك تسمى، لذلك تضمن سورة الإخلاص توحيد المعرفة والعلم، توحيد العلم والمعرفة، وتضمنت سورة الكافرون توحيد الإرادة والطلب، الإرادة والطلب، وهما ما أشار إليه هنا في قوله للإنسان، يعني كل بني آدم، قوة من ذكر أو أنثى، قوة، قوة علمية نظرية بها يكمل جوهره وفكره، وقوة عملية إرادية بها يكمل قوله وعمله. فبقدر كمال هاتين القوتين تكون كمال الإنسان. والإنسان في الأصل يميل إلى والإنسان في أصل الخلقة ضعيف في هاتين القوتين، ومطلوب منه تكميلهما. قال الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، ها، فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما خلل في إيش؟ في القوة الإرادية العملية. جهولا خلل في القوة العلمية النظرية. وبقدر كمال الإنسان في هذين، في العلم والعمل، يخرج عن الخطأ ويقوم بالأمانة التي كلف بها. فالإنسان في أصل خلقته، خلقه الله تعالى لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن من رحمته أن أعطى الإنسان القدرة على إيش؟ على اكتساب المعارف والعلوم وعلى ترجمة ذلك عملا. وبقدر ما يحصل الإنسان من المعارف والعلوم ويترجمها إرادة وعملا يحصل له الكمال. طيب، قال رحمه الله: للإنسان قوتان، قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية، وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية. واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه، ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة الطريق التي توصل إليه، ومعرفة آفاتها، ومعرفة نفسه، ومعرفة عيوبها. فبهذه المعارف الخمس يحصل كمال قوته، يحصل كمال قوته العلمية. وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها. واستكمال القوة العملية. طيب، المعارف الخمسة التي أناط بها كمال القوة العلمية: معرفة فاطره وبارئه، معرفة أسمائه وصفاته، معرفة الطريق التي توصل إليه وهي الشريعة، ومعرفة آفاتها أي ما يقطعه عن الوصول إلى الله عز وجل من المعاصي والسيئات، ومعرفة نفسه وعيوبها. هذه خمسة معارف بها تكمل القوة العلمية النظرية. نعم. قال: واستكمال القوة العملية. طيب، قال: وأعلم الناس. قال: وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها. واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنته عليه وتقصيره هو في أداء حقه، فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحقه عليه ودون ذلك، وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته، فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته، وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط، إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلال، وإما في قوته العملية فيوجب له الغضب. الله أكبر. قوله رحمه الله: واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه. والمقصود بمراعاة حقوقه أن يترجم تلك العلوم والمعارف إلى عمل، والعمل عمل قلب وعمل جوارح وقول لسان. فكمال المعرفة لا يحصل للإنسان به سعادة إلا إذا أتبعه بكمال العمل وبترجمة ذلك. ولهذا قال رحمه الله مفصلا في ذلك ما ينبغي أن يكون عليه في عمله، وأنه لا يعني وأن هذا العمل مهما كان فإنه لا يفي الله تعالى حقه، وأنه لا يمكن أن يوفق إلى العلم والعمل إلا باللجأ إلى الله وسؤال الهداية. قال رحمه الله: فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته. هداية بيان ومعرفة، وهذا كمال للقوة العلمية، وهداية توفيق وعمل، وهذا كمال للقوة العملية الإرادية. قال: وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط المستقيم. والخروج عن الصراط المستقيم بواحد من أمرين: خروج عن الصراط المستقيم بالجهل وعدم العلم، وهذا هو الضلال، وخروج عن الصراط المستقيم بترك العمل بالعلم، وهذا موجب للغضب. ولذلك قال: وأن يجنبه الخروج عن الصراط المستقيم إما بفساد قوته العلمية فيقع في الضلال، وإما في قوته العملية عنده علم ومعرفة لكن ما في عمل فيوجب له الغضب. ولهذا نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم الذين علموا ولم يعملوا، ولا الضالين وهم الذين عملوا بلا علم. فالغضب نقص في أي القوتين؟ الغضب غير المغضوب عليهم نقصت أي القوتين عندهم؟ القوة العملية الإرادية. ولا الضالين أي القوتين نقصت؟ العلمية. نعم. قال فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور، وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام. فإن قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يتضمن الأصل الأول، وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى، وهي اسم الله والرب والرحمن. فاسم الله متضمن لصفات الألوهية، واسم الرب متضمن لصفات الربوبية، واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر، ومعاني أسمائه تدور على هذا. يعني بقية الأسماء الأخرى دائرة على هذه الأسماء الثلاثة. ولذلك قيل إن الاسم الأعظم الله الرحمن الرحيم. نعم. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه، وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه، واستعانته على عبادته. واضح. الطريق الموصل إليه هو عبادته، عبادته لا تكون إلا بما شرع، عبادته لا تكون إلا بما شرع، فتضمن معرفة عبادته وما شرعه لتحقيق ما أمر به جل في علاه، وما شرعه مما يوصل إليه سبحانه وبحمده. نعم. ولا يتحقق للعبد ذلك إلا بعون من الله، فهو المتفضل على عبده بأن أعانه على الطاعة. كل طاعة توفق إليها فهي فضل من الله عليك، لأنه لولا عون الله لك ما كانت. فاحمد الله واعرف فضله واشهد منته، وهذا يقطع عن القلب إيش؟ العجب بالنفس والاغترار بالعمل. فإذا قمت من الليل، إذا صليت الفرائض وحافظت عليها، إذا أديت الواجبات في الزكاة والصوم والحج، إذا وفقك الله للصالحات من صيام أو غيره، فذاك فضل الله الذي يسره لك، فاحمد الله عليه واشهد فضله. فالله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، فذاك فضل الله اصطفاك وهداك، وإلا لا تركك مع هذا الخلق الكثير الذي لم يوفقهم لذلك، كما قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم لم يوفقهم. ينبغي العبد أن يفرح بكل طاعة يوفق إليها ويشهد منة الله عليه فيها، وبهذا تزداد العبودية لله، ويقترب العبد من ربه، ويفتح الله تعالى له من أبواب العمل الصالح والاستقامة في قلبه وعمل ما يسر به. نعم. قال وقوله اهدنا الصراط المستقيم يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم، وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له، كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته، فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته. والهداية المطلوبة إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم. الهداية المطلوبة نوعان: هداية البيان والإرشاد والعلم والمعرفة، وبه تكمل القوة العلمية للعبد فيعرف ربه، يهديه لمعرفة الله وأسمائه وصفاته، ويهديه لمعرفة الشرائع الطريق الموصل إليه، ثم يهديه

وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته، وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى تمامه ونهايته دال على وقوع المعاد، وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد، وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات، وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات أحق بها، فمفعولاته أدل شيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله عنه، فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات منبهة على الاستدلال بالآيات المصنوعات. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن حق، فأخبر أنه لا بد أن يريهم من آياته المشهودة ما يبين لهم أن آياته المتلوة حق، ثم أخبر بكفاية شهادته على صحة خبره بما أقام من الدلائل والبراهين على صدق رسوله، فآياته شاهدة بصدقه، وهو شاهد بصدق رسوله بآياته، فهو الشاهد والمشهود له، وهو الدليل والمدلول عليه، فهو الدليل بنفسه على نفسه، كما قال بعض العارفين: كيف أطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ فأي دليل طلبته عليه فوجوده أظهر منه. ولهذا قال الرسل لقومهم: أفي الله شك؟ فهو أعرف من كل معروف وأبين من كل دليل، فالأشياء عرفت به في الحقيقة وإن كان عرف بها في النظر والاستدلال بأفعاله وأحكامه عليه. هذه الفائدة ذكر فيها المؤلف رحمه الله ما يصل به الإنسان إلى معرفة ربه جل في علاه، ومعرفة الله أكمل المعارف، وهي مفتاح سعادة الإنسان كما تقدم في ما ذكر في الفائدة السابقة، إذ إن أصل القوة العلمية النظرية هي معرفة الله عز وجل، وما ذكره من معرفة الله عز وجل ذكر فيه أمرين، أي يعرف الله تعالى ويعرف كماله جل في علاه من طريقين: النظر في مفعولاته، أي ما خلقه في السماوات والأرض وما أجراه سبحانه وتعالى في الكون المشاهد، والثاني التفكر في وحيه وما جاءت به رسله، وهو التفكر في آيات الكتاب الحكيم، التفكر في قوله وتدبر آياته. فهذا وذاك طريقان يحصل بهما معرفة الله تعالى والعلم به جل في علاه، وكلما كمل الإنسان هذين الطريقين فإنه يدرك من العلم بالله والمعرفة له وتحقيق العبودية له جل وعلا بقدر ما يحصل له من تلك المعارف، والإخلال بذلك يوقع الإنسان في الخلل في العلم بالله أو العمل بما شرع جل في علاه. ولهذا من المهم أن تكون للإنسان عين باصرة وقلب حاضر في الاعتبار بما يشهده من آيات الله. الله عز وجل يلفت الأنظار في كتابه إلى خلقه وبديع صنعه سبحانه وبحمده في كل دقيق وجليل، حتى الأعمى الذي لا يبصر ندبه إلى التفكر: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالاعتبار بالآيات الخلقية من طرق الوصول إلى العلم بالله ومعرفة عظمته وجلاله سبحانه وبحمده، ثم يكمل هذا بمعرفة وفهم ما جاءت به الشريعة في الوحي والقرآن، فإن ذلك مما يدرك به العلم بالله. وأشار المؤلف في نهاية كلامه إلى اقتران هذين، وأن الدلائل الخلقية تحمل العبد إلى على الإدراك للدلائل القرآنية، ولهذا يقول فمفعولاته أدل شيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله، أدل شيء على مفعولاته على على على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، براهين في الآفاق وفي الأنفس تدل على إيش؟ حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الضمير يعود إلى الإسلام، قيل يعود إلى القرآن، قيل يعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن كان ذا عين باصرة وقلب حاضر في الاعتبار بالآيات لابد في النهاية أن يصل إلى إلى معرفة أن ما جاء به القرآن حق وصدق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بعد الصلاة التفسير إن شاء الله.